لولا فروض تقتضيها الرجولة لبيع عقلي واشتري عقل جهال، واخذ على جور الليالي عمولة وعيش نغمة بين ناين وموال. الروح توله ولا حاسيس توله، والحب لعنة صاحبت كل الأجيال. قوم العبي عيشي حياة الطفولة، عيشي حياتك والعبي مثل الأطفال. بدري على هم العقل يمهبوله، العقل في سنتي يسمونه هبال. بدري على هم العقل يمهبوله، العقل في سنتي يسمونه هبال. بدري على هم السنين العجولة، بدري على حمل تجي فوقها حمال. عيشي جنون السن عرضه بطوله، هموم الليالي يبعد همي أطوال. أبيت طفلة بابتسامة خجولة، وبيت حلم كنت عيشه ولا زال. وبيت علم وافتخر يوم أقوله، وبيت صيحة لحظة النصر تنقال. وبيت شعر لسمعوه شهدوله، وبالمعاني في بحر شعر تثقال. وبيت كلهم صفقوله، خوضي بحور الشعر في كل الأشكال. وخوذي على مشاعر القلب جولة وتبختري، ما دامت بحضرة رجال. لكن تعالي واسمعي يا مهبولة، مثلي فلا حبت بهالكون رجال. نفاع العنزي.